سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله الأجر والمثوبة للراقي والمرقي ولأهل المرقي، كتب الله الصبر الجميل، كتب الله الخير العظيم، كتب الله النصر العظيم القريب للمؤمن والمؤمنة، للمسلم والمسلمة، لمن أحبه جل وعلا، ولمن تقرب إليه بأعمال صالحة، ولمن توكل عليه وخافه واتقاه سبحانه. تقربوا إلى الله وتضرعوا إليه وتوجهوا إليه، فإنه يسمع ويبصر ويجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي سبحانه وتعالى. اطلبوه جل وعلا فإن خزائنه لا تنفد سبحانه، خزائن الله ملأ لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اطلبوه من خزائنه التي لا تنفد صبرا جميلا، اطلبوه هدى وتقوى، اطلبوه توفيقا وسدادا، اطلبوه عفوا وعافية، اطلبوه سكينة وطمأنينة، اطلبوه من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اطلبوه نصرا عظيما، اطلبوه فتحا مبينا، اطلبوه سبحانه ملائكة من السماء ينصركم بهم ويؤيدكم بهم، ويقاتلون معكم عدوه وعدوكم. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك يا ربنا على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اجعلها يا ربنا ساعة رحمة، اجعلها يا ربنا ساعة رحمة، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة نور، اجعلها ساعة إنابة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة نصر، اجعلها ساعة نصر، اجعلها ساعة فتح، اجعلها ساعة فتح، اجعلها ساعة قوة قوة قوة، اجعلها ساعة قوة لنا على ملوك الجن الظالمين، وعلى الخدام والحراس، وعلى الموكلين بالحسد واللين. اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة لإيماننا، اجعلها ساعة قوة لرقيتنا يا ربنا. دمر بها العقد، دمر بها العقد، زلزل بها، زلزل بها سلاطين الجن الظالمين، زلزل بها يا ربنا شياطين مرده، شياطين مرده، شياطين عفاريت وجن الريح، زلزل بها من ظلمنا، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة لرقيتنا لهذه العشية ولكل عشية. اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة لرقيتنا اجعلها ساعة قوة لرقيتنا بين لنا بها ما هو مستترا واظهر بها خفيا مخفيا يا ربنا وفك أغلال الأسهار بها وفك مرابط الأغلال وفك مرابطا وأغلالا عظيمة بها وأبطل حسدا عظيما بها يا ربنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة ان القوة لله ان القوة لله ان القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله لله جميعا اجعلها ساعة قوة لنفسياتنا اجعلها ساعة قوة لإيماننا اجعلها ساعة قوة لقلوبنا لصدورنا لبطوننا لعقولنا لأيدينا وأرجلنا على من ظلم على من طغى وعلى من بغى اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة يا ربنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة لرقيتنا اجعلها ساعة قوة لرقيتنا اجعلها ساعة قوة تظهر بها خفيا تظهر بها خفيا تظهر بها خفيا تظهر بها خفيا وتبين بها مستترا وتهلك بها وتهلك بها عظيما من عظماء السهرة من عظماء الحسد من عظماء العشقة في الجسد من عظماء من سكن الجسد اجعلها ساعة قوة على الظالم على الحاقد وعلى الحاسد وعلى الحاسد اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة ان القوة لله ان القوة لله جميعا ان القوة لله ان القوة لله جميعا يا ربنا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه نستغفرك يا ربنا ونتوب اليك يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة قوة قوة قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم أرسل السماء علينا مدرارا أرسل السماء علينا مدرارا نزل الملائكة علينا تنزيلا وزدنا قوة وزدنا قوة وزدنا قوة في إيماننا في صبرنا في صبر جميل في دين عظيم وفي خلق حسن زدنا قوة يا ربنا زدنا قوة يا ربنا في صبر جميل ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة قوة قوة قوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة بقوة بقوة خذ الكتاب خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب خذ الكتاب خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة بقوة بقوة بقوة يا ربنا زدنا قوة إلى قوتنا وصبرا إلى صبرنا وصبرا إلى صبرنا زدنا قوة على الساحر وجعلنا نغلقه وجعلنا نقهره يا ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة يا ربنا يا ربنا جردهم يا ربنا جردهم من قواهم يا ربنا يا ربنا جردهم يا ربنا من عقدهم جردهم يا ربنا من عقدهم يا ربنا وأسهالهم وخيوطهم يا ربنا يا ربنا وسع الأسهال التي لهم فيها نصيب عظيم يا ربنا يا ربنا جردهم يا ربنا من أسهالهم جردهم يا ربنا من سلاحهم جردهم يا ربنا جردهم يا ربنا جردهم يا ربنا من قوتهم فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فغلبوا هنالك فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين اجعل لنا قوة واسلب يا ربنا قوة الساحر والساهرة واسلب يا ربنا قوة الحاسد والحاسدة واسلب يا ربنا قوة الحاقد والحاسد مقيدا يا ربنا يا رحيم. فما له من قوة ولا ناصر. اللهم اسرد يا ربنا العاشق قوته, اسرد يا ربنا العاشق قوته, اسرد يا ربنا العاشق قوته, اسرد يا ربنا العاشق قوته, اسرد يا ربنا العاشق قوته, اسرد يا ربنا العاشق قوته. الله اكبر. ان القوة لله, لله جميعا. أن القوة لله, لله, لله جميعا. سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, ويولون الدبر, ويولون الدبر, ويولون الدبر. سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, سيهزم الجمع, ويولون الدبر, ويولون الدبر. فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر, سيهزم الجمع ويولون الدبر, سيهزم الجمع ويولون الدبر, سيهزم الجمع ويولون الدبر. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم, ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم, وبئس المهاد, وبئس المهاد. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, وانقلبوا صاغرين, وانقلبوا صاغرين, وانقلبوا صاغرين. غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم, غلبت الروم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي, كتب الله, كتب الله, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي, إن الله قوي عزيز. كتب الله, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز, إن الله قوي عزيز. إن تنصر الله ينصركم, ينصركم, ينصركم ويثبت أقدامكم, ينصركم ويثبت أقدامكم, ينصركم ويثبت أقدامكم, ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن يتولى الله ورسوله, ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله, فإن حزب الله, فإن حزب الله هم الغالبون, فإن حزب الله هم الغالبون, فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن جندنا لهم الغالبون غلبت الروم اغلب يا ربنا من غلبنا يا ربنا اجعل لنا قوة عظيمة اجعل لنا قوة نافذة على عدوك وعدونا يا ربنا على شيطان العين وعلى الموكل بالحسد اجعل لنا يا ربنا قوة نافذة يا ربنا على المرابط والعقد على ورقة سحر على خلط سحر على شعرة فيها سحر على ظهر فيها سحر يا ربنا وعلى علق سحر وعلى ماء سحر وحسد وعين يا ربنا وعلى معادن الأسحار وعلى عظام الأسحار وعلى سبح الأسحار اجعل لنا يا ربنا قوة عظيمة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة وعلى من حقد علينا وحسد اجعل لنا يا ربنا قوة عظيمة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة على الظالم والظالمة يا ربنا كلنا ولا تكن علينا وانصر علينا وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أن القوة لله جميعا الآن يا ربنا بقوتك زلزل يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعين زلزل يا ربنا عرش الظالم يا ربنا ظلم القلب والصدر ظلم البطن ظلم الظهر ظلم الرأس ظلم الزوجين ظلم الذرية يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في ساحر عظيم أرنا قوتك في ملوك الجن الظالمين أرنا قوتك يا ربنا في من ظلم وطغى وضلى أرنا يا ربنا قوتك في الحاسد أرنا قوتك يا ربنا لمن يصدنا عن الدين والصلاة أرنا يا ربنا قوتك لمن يصد عن الدين والصلاة أرنا قوتك يا ربنا في المكره للوالدين في المبغض للوالدين أرنا قوتك يا ربنا فيه هل أنا خفف الله عنكم يا ربنا أهلك يا ربنا المفرق والمعطل يا ربنا والذي يصدنا عن الدين والصلاة. يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا من اهلكنا, اهلك يا ربنا من اذانا, اهلك يا ربنا من اذانا ومن طغى وبغى علينا. أرنا قوتك, أرنا قوتك, أرنا قوتك في الجن الكافر, في الجن اليهودي والنصراني, في الجن المسلم العاصي الظالم. يا ربنا يا ربنا أرنا قوتك, أرنا قوتك في من طغى وبغى وتجبر علينا. أرنا قوتك يا ربنا في الحاسد, في الحاسد, في الحاسد, في الحاسد. أرنا قوتك يا ربنا في العاشق, في العاشق, في العاشق. أرنا قوتك يا ربنا في الخادم والحارس, في الخادم, في الخادم, في الخادم. أرنا قوتك في الخادم للساحر, في الخادم للساحر. أرنا قوتك يا ربنا, أرنا قوتك في الساحر, في الساحر, في السحر. أرنا قوتك يا ربنا في الحارس على السحر, في الحارس على السحر. أرنا قوتك في الآن, الآن, الآن. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. زلزلت عرش كسرى وقيصر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تزلزل, تزلزل عروش السهرة من الإنس والجان. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تزلزل الحاسد والحاسدة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تفك العقال. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تخرج الظالمة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تحرق جن الظالمة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تفك المرابط فكا وتحلل العقدة, وتحلل العقدة إحلالا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. الله مولانا ولا مولى للسحرة. الله مولانا ولا مولى للسحرة. الله مولانا ولا مولى للسحرة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. على المارد والعفريت. الله أكبر. على جن ظالم عشق الجسد فعثى فيه الفساد. الله أكبر, الله أكبر. على من يسلب العقل, على من يهلك الجسد. الله أكبر. على من يصد عن الصلاة والدين العظيم. الله أكبر. على من يفرق بين الزوجين وبين الأبوين وأبنائهما. الله أكبر, الله أكبر. على من يتبعنا بسوء. الله أكبر. على من يتبعنا بسوء. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. على أثر حسد وائل, على أثر حسد وائل, على أثر حسد وائل في القلب والصدر, في القلب والصدر, وفي البطن وفي رحمها, وفي الظهر وفي القفا, وفي الرأس وفي العقل وفي الذاكرة وفي الوجه الحسن وفي القوة والحركة والنشاط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط لما يهبط لما يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط, يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا وربك فكبر الله الله الله أكبر الله الله الله ولي الذين آمنوا الله الله الله أكبر الله الله ولي الذين آمنوا أن القوة لله لله جميعا لله جميعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدنا يا ربنا مدنا يا ربنا مدنا يا ربنا بمدد من السماء مدنا يا ربنا بملائكة الرحمة مدنا يا ربنا بملائكة الرحمة والنصرة والغلبة يا ربنا مدنا يا ربنا بملائكة العذاب على من ظلمنا وسكن أجسادنا وسكن أجسادنا يا ربنا يا ربنا أنت العليم الخبير أنت السميع البصير سبحانك كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا نسألك قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة نسألك يا ربنا قوة قوة قوة قوة قوة قوة بها تخلصنا يا ربنا للقلوب للقلوب قوة قوة للقلب للقلب للصدر للصدر للبطن للبطن يا ربنا يا ربنا رحمها رحمها يا ربنا للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر للظهر يا ربنا اللحم اللحم العصب العصب الدم الدم المفصل يا ربنا يا ربنا الوجه الوجه العقل العقل العينين العينين الاذنين الاذنين اللسان اللسان اليد اليمنى اليد اليمنى اليد اليسرى اليد اليسرى الرجل اليمنى الرجل اليسرى يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا قوة قوة على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر علي يتابعنا بسوء يتابعنا بسوء فيرسل المراسلين علينا فيرسل رسله علينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

احلق يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا واحلل يا ربنا الاف العقد احلل يا ربنا الاف العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا الاف العقد احلل يا ربنا الاف العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا عشرات العقد احلل يا ربنا عشرات العقد احلل يا ربنا عشرات العقد احلل يا ربنا بضع العقد احلل يا ربنا بضع العقد احلل يا ربنا بضع العقد لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احلل يا ربنا عقدا عظيمة من ساحر قريب من ساحرة قريبة يا ربنا احلل يا ربنا عقد الاسهار من اليمن والسودان من اليمن والسودان من اليمن والسودان والحبشة والحبشة وافريقيا ومن الهند وسريلانكا ومن اندونيسيا ومن المغرب عظيمة ومن الشام ومن بني جلداتنا احلل يا ربنا عقدا عظيما على اسحار عند السحر هناك على اثارنا على قمص لنا على القماش على النعال عند السحر هناك يجدد عليها يجدد عليها يجدد عليها احلل يا ربنا عقدا عظيما عند السحر هناك احلل عقدا عظيمة عند السحر هناك احلل يا ربنا عقدا عظيما عقدا عظيما على سحر عظيم متابع متابع متابع يجدده الساحر ليل نهار يجدده في يوم معين وفي وقت معين وينشط آخر الليل